يسأل سماحتكم عن حكم اختلاط الرجال بالنساء في الزفاف وكذلك دق الطبول، ويرجو توجيه المسلمين في هذا الموضوع. لا يجب اختلاط الرجال بالنساء لا في الأعراس ولا في الأعراس، بل يجب التميز. فإذا دعت الحاجة إلى وجود المرأة في السوق أو في المسجد مع الناس متسترة، وتكون في المعزل عن الرجال خلف الرجال في الصلاة، وتكون في الأسواق لهم سوق وحدهن، وإذا دعت الحاجة إلى سوق الرجال لحاجة تكون متسترة غير متبرجة بعيدة عن أسباب الفتنة لقضاء حاجتها. أما الاحتراب في عرف أو غيره في التبرج أو المشاركة في طبول أو في غير ذلك، هذا كله منكر لا يجوز. يجب على النساء أن يكون على حدة والرجال على حدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما في الصلاة، كما يصلين خلف الرجال والسترات بعيدات عن أسباب الفتنة وعن الطين، وهكذا في الأسواق يكون لهن سوق وحدهن في حاجاتهن. وإذا دعت الحاجة إلى أن تخرج المرأة إلى السوق سوق الرجال فتكون مسترة بعيدة عن أسباب الفتنة حتى تقضي حاجتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.